السلام عليكم. واضح الصوت يا جماعة؟ طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نبدأ إن شاء الله. مرحبا. طيب ثواني. كده الصوت أعلى. بسم الله. كده صوت أعلى. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني مرحبا بكم. أعتقد كده الصوت أفضل. مرحبا بكم في يعني حاجة جديدة. دوما يعني نلتقي على كتاب الله عز وجل، ودوما نلتقي ودوما نلتقي في حفلات للقرآن. هو خير شيء نجتمع عليه. يعني أهل القرآن يعني بيسعدونا، ودوما يعني يجمعونا على خير مأدبة، فجزاهم الله عنا خير جزاء. النهارده عندنا حفلتين، دورة خمسة قرآن، والدورة الأخرى الحفلة الأولى حفلة فائزات في دورة سنة خمسة قرآن، مبارك للجميع إن شاء الله. والحفلة الثانية هي إعلان الفائزات في دورة سنة ثانية جزء تبارك، وعندنا مفاجأة ثانية إن شاء الله. يعني لازم الناس تنتظر للنهاية، عندنا مفاجأة إن شاء الله تكون طيبة، نأمل إن هي تسعدكم إن شاء الله. هبدأ كالعادة، ودوما نكرر هذا الأمر حتى يأتي في نفوسنا ويأتي في قلوبنا، وهو فضل القرآن الكريم. هبدأ معراضي. دائما حديث أغلبنا حفظها، بس أنا هقولها برضو طبعا تاني، وهزود حاجة معراضي كده إيه بسيطة جدا، وهي اهتمام السلف بالقرآن الكريم. هجيب حاجات بسيطة خالص عشان ما اطولش على حضراتكم. يقول يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الصوت كويس؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فداوى: وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما، وهو إما باطل أو قليل النفع، وهو أيضا مقدم في التعلم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع. شيخ الإسلام بيقول، هو يقصد بكلمة النفع ديت على اللي سموها علم، وهو علم قليل النفع. فبيقول طلب حفظ القرآن، وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما، وهو إما باطل أو قليل النفع. وهو إما باطل أو قليل النفع، وهو أيضا مقدم في التعلم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول. يعني اللي عاوز يتعلم أصول الدين، عاوز يتعلم عقيدة، عاوز يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبرضه مقدم في حقه أن يبدأ بالقرآن الكريم. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية أو ما تسمى بالكافية الشافية في اعتقاد الفرقة الناجية، اللي هي مشهورة بنونية ابن القيم، القصيدة النونية عقيدة، بيقول فتدبر القرآن إن رمت الهدى فلم تحت تدبر القرآن. فتدبر القرآن إن رمت الهدى أي إن كنت الهدى إن كنت تريد الهدى الهدية إنك تهتدي فالعلم تحت تدبر القرآن. ويقول السيوطي رحمه الله في الإتقان القرآن كتابا كلما مخطته ازداد زبده. عارفين الخض للبن يعني ازاي تخرج السمنة من اللبن بيقعدوا يعملوا خض عملية تقليب سريع وضرب للبن او للإشني اللي هو ما يعلو على اللبن فيخرج السمن او خض اللبن يخرج منه الزبد الذي يعلو على اللبن. فكلما كل السيوطي كل مخطه ازداد زبده تمام. ويذكر ويقال هذه العبارة أيضا التي قالها السيوطي أنها يعني خبر إلهي أي هي رؤية قال الله تعالى يعني من أقاويل بني إسرائيل لموسى بن عمران عليه السلام إنما مثل كتاب محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب كمثل سقاء فيه لبن لما مخطته استخرجت زبده. استخرجت إيه؟ زبده. ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله في تفسير العزيز الكريم في تفسير السعدي يعني تقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تقول ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم ألفاظه للحفظ والأداء ومعانيه للفهم والعلم لأنه أحسن الكلام وأصدقه معنى وأبينه تفسيرا فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير وسهله عليه. ثم يقول ونختم بهذه ولهذا كان علم القرآن وتفسيرا أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق. أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه. وقال بعض السلف عند هذه الآية هل من طالب علم فيعان عليه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهم هل من طالب علم فيعان عليه. هذا يدعو الله زاده الإقبال عليه والتذكر بقوله هل من مدكر. هل من مدكر. ربنا سبحانه وتعالى ربي اجعلنا وإياكم. نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إن لله أهلين من الناس قالوا يا الله من هم. قال هم القرآن أهل الله وخاصته. قال حديث آخر عن أبي أمامة الباهلي عن أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه زهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتي يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأن غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بلغني أن البطلة أي السحر. يعني نأمل ان الكلمات يعني تحمسنا وتشجعنا ان احنا ان شاء الله نكمل وتبقى دفعة لاخواتنا لربنا سبحانه وتعالى من عليهم وحفظوا 5 أجزاء من القرآن ان يكملوا واخواتنا الذين تموا واتموا حفظ 2 ان يصلوا لما وصل اليه اخواتهم في 5 أجزاء ويصل إلى من وصل أكثر من ذلك. يعني إن شاء الله القرآن بركة بركة. الله جل على جزء من القرآن أخذه بركة، أي على على سورة البقرة، فما بالكم بالذي يأخذ القرآن ويعي القرآن في صدره. القرآن الذي بين أيدينا كلام الله عز وجل، القرآن عظيم، القرآن غالب، القرآن فيه هدى وشفاء ونور وبصائر ورحمة. لا احنا دلوقتي في درس، في مش درس الان، هي حفلة اعلان الفائزات في دورة، في دور القرآن، دورة سنة خمسة القرآن ودورة سنتين القرآن، يعني شرفنا حضوركم معنا. ويجب ان احنا يا جماعة يعني نهتم بتدبر القرآن ونهتم بقراءة معاني القرآن وقراءة القراءة في التفسير. نبدأ بالتفسير الميسرة، المختصر في التفسير، التفسير الميسر، التفسير السعدي، نقرأ حتى يعني نقدر نعيش بالقرآن الذي نحفظه، نقدر نعيش بالقرآن الذي نحفظه. أنا في خمس دقائق هقول شيء بسيط، يعني إيه عرفنا معجزة القرآن. يعني القرآن عظيم، فهو كلام الله عز وجل، في يعني ده من إعجاز القرآن، من العلم اللغوي في القرآن. لعل الأمر ده يعني إيه يعني يحثنا أكثر على إننا ننشغل بالقرآن وننشغل بفهم معنى القرآن. هو الغرض من المثال اللي أنا هقوله هو يعني استثارة النفس لإيه للازدياد حبا والازدياد من فهم القرآن. الآية الثالثة في سورة، الآية الثانية في سورة البقرة، يقول الله عز وجل ذلك الألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الآية دي فيها كم لفظة؟ ستة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لو بدأنا بأي آية بأي كلمة ستة الآية المثل، يعني لو قلنا الكتاب ذلك لا ريب فيه هدى، ولو قلنا لا ريب ذلك الكتاب فيه هدى للمتقين، ولو قلنا ذلك الكتاب هدى للمتقين، ولو قلنا هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين، ولو قلنا للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. واضحة المعنى مش يختل، يعني المعنى يصل. يعني قلنا ايه ذلك لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب في حاجة محذوفة عايد عليه، الكتاب فيه هدى وهكذا. تمام، الكتاب لا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين، اي المتقين ما بيشكوش فيه. يعني بس ايه دي حاجة كده يعني تبين جزء من اعجاز البلاغي واللغة في القرآن. فحاشا ان يكون هذا كلام بشر، ولذلك كانت العرب بيقولوا كان بعض العرب يقول يعني علمت الشعر وعلمت كلام الكهانة وكلام السحرة، فما هذا بكلام بشر ولا كلام سحرة ولا كلام شاعر. هو معجزة. نبدأ ان شاء الله مع اول نبدأ بالكبير، نقصد بالكبار هنا اللي هم حفظوا خمس اجزاء. ان شاء الله نبدأ بدورة سنة خمسة القرآن. الاخوات ما شاء الله بدأوا معنا من جزء عامة وخدوا تبارك وخدوا قد سمع وخدوا بعد كده جزء الذريات ثم جزء خمسة اللي هو جزء الحقوق. بسم الله. في صوت بس خير. يعني سيرة حافلة ما شاء الله، يعني كانوا بيحفظوا في اليوم نصف جزء، كانوا بيطلعوا مرتين في الأسبوع، كان ما شاء الله يعني 3 صفحات ونصف تقريبا الأسبوع، يعني قرابة مجهود طيب ما شاء الله. بصراحة إليه راجعوا كمان الأبعاد اللي حصل كده، وده كان شيء طيب جدا برضو، يعني احفظوها قبل كده. اضافة الى انهم استكملوا بعض احكام التجويد، لان هي خدوا التجويد على كذا مرحلة، يعني نأمل انهم يكونوا افضل طبعا، ونعلم التعلم بتزيد من قدر الإنسان وتزيد من إدراكه للأحكام وإدراكه للواقع اللي هو عايشه وإدراكه للأمر اللي بيتعلم. نقطة بيزداد، تكون كلمة، تكون صفحة، الهادئ مظلم إلى بناء قوي ورفع. فهم مبدئين يعني مشي في التجويد بصراحة الله، وكان معاهم معلمان نسأل الله عزيزي مطب منهم، وهي اسم المعلمة فضلة حنان جزا الله خيرا وتقبل منها، واختنا الفضلة أما اسمان المعلمة أمر الرحمن جزاها الله خيرا وتقبل الله منها، وكان معنا نور أنس جزاها الله خيرا وتقبل الله منهم جميعا. مجهود طيب جدا، يعني على مستوى راحتي وعلى مستوى أحكام التجميل والمراجعة مع الأخوات، جزاها الله خيرا. أنا الدورة كمان هي كانت وهكذا، هي بناء. المهم انا كمان اسبوع لو حفظت سطر واحد ازداد، فانا لا شك ان انا افضل من ذي قبل. لو زدت ايه واحده في الاسبوع فانا ازدادت الدرجه في الجنه. فيقال لقارئ القران يوم القيامه اقرا وارتقي ورتب منزلتك عند اخر ايه تقراها، اقراها من حفظك. فانا الايه اللي حفظتها انا زدت بيها درجه. لو احتسب ان انا كل ايه اظهر باخد فيها بدا احفظ كل يوم ايه او كل يوم سطر، يبقى انا اخر الاسبوع حفظت ايات 10 ايات، فما شاء الله ايه لو كل يوم نصف سطر فبيزداد كل يوم درجات. فاسال الله عز وجل رب ان يجعلها درجات في الجنه باذن الله عز وجل. ومن على الخير وقال النبي ما أصل القرآن وخير الإصلاف قام على المحسين تغفر كل شهر أربعين وثلاثة نقطة زيادة وضع مضحك شمع بشماها بحسنات الأخير الحسنات والخطير تغفر أني كان دائما الناس بتطفى شيء أن هي الناس بتقلع يبدو أن هي صبعي دار ومركة من بداياتها، يعني جزاهم الله خيرا، يعني الحمد لله مع جزء

وحزت على أجل الأعطيات من المعطي فلا حول لعابد ولا يقوى على نيل الهبات ولكن منة المولى وفضل عظيم أنحب كسن الحياة فلولا الله ما جودت حرفا ولا الترتيل طاب من الصفات. صلى الله عليه وصحبه وسلم. طيب أخذنا مجاهد معايا إن شاء الله نعيد ذكر المعلمات الأفاضل ولا نبدأ بإيه إن شاء الله؟ طيب إن شاء الله بإذن الله تبارك إن شاء الله بإذن خطاك الحق دربا لتسري في ركاب الخيرات فلا يا حافظات الذكر إني متيمة بحب الحافظات أقرأ نعتذر بس التوقف هو عشان بس كنا نرفع الصور علشان كده بس توقفنا صور بشهادات تكريمية. طيب معنا ان شاء الله بإذن الله بقى الآن إعلان الفائزات. الدرجة من 100 الدرجة من 100 نبدأ معانا في المركز الأول أختنا الفاضلة أعتقد يا صبا يعني سبق وفازت معانا قبل كده ما شاء الله يعني نسأل الله عز وجل ربنا يجعلها دوما من الفائزة. معنا في المركز الأول أختنا الفاضلة بمجموعة 98% الأخت يارا الشناوي. الأخت يارا الشناوي مبارك لأختنا الكريمة يارا. نسأل الله عز وجل رب أن يجعلك من أهل الكرية. مبارك لحضرتك. لا جائزة 600 جنيه زاد 300 جنيه كتب إن شاء الله. معنا في المركز الثاني أخت برضو مجتهدة جدا جدا وحصل على درجة 96.75%. وهي مجتهدة برضو جدا وجائزتها 500 جنيه زي 300 جنيه كتب بسبب وفاست معنا قبل كده. هي أختنا الكريمة أمي عائشة الرزام. مبارك أختنا الكريمة أمي عائشة الحصان الرزام. نسأل الله عز وجل رب أن يجعلك من أهل الكرة. مبارك لحضرتك. طيب المركز الثالث برضو أخت مجتهدة بشوفها في دورات كتيرة برضو وبتدخل غرفة كتير ويعني إيه الاسم يعني موجود كتير في فعاليات الموقع يعني. حصلت على 94.25% المركز الثالث ولجا 450 جنيه 250 جنيه كتب. وهي أختنا الكريمة أصول الوصول إلى الله. أصول الوصول إلى الله أختنا الكريمة. نسأل الله عز وجل رب أن يجعلك من القراء. مبارك لحضرتك ما شاء الله اللهم بارك. الأخت الرابعة المركز الرابع هي أختنا الفاضلة برضو أعتقد أنها سبق وفادت معنا الأسماء مش غريبة عليها. هي أختنا الكريمة هي حصل على 91.75% ومشار على مجتهدة برضو جائزة 250 جنيه زائد 250 جنيه كتب. وهي أختنا الكريمة هبة غانم. هبة غانم مبارك لك أختنا الكريمة. جعلك الله عز وجل من أهل كان وتم الله عليكم من نعمة. مبارك أختنا الكريمة هبة. هبة غانم. يبقى المركز الأول الأخت الفضلة يارا الشناوي والمركز الثاني الأخت الكريمة أمي عائشة الحصان الرزان والمركز الثالث أصول الأخت الفاضلة أصول الوصول إلى الله والمركز الرابع الأخت غانم. مبارك لكم جميعا. ومعنا بقى كمان ثلاث أخوات مميزات جدا ما شاء الله عليهم. هي أختنا الكريمة شيماء مصطفى. الأخت الكريمة شيماء مصطفى والأخت الفاضلة أم عمار والأخت الفاضلة إسلام أم نور. والأخت نور الأخت شيماء مصطفى والأخت أم عمار 1985 والأخت نور أذكر القيدة الأخت حضورها هي حصلت على الأخت شيماء حصلت على 96.5% ولكن هي حضرت في الدورة كمستمعة فقط وتم استثنائها من الترتيب لان هي ما دخلتش امتحان الدوره السابقه دوره سنه رابعه دوره سنه رابعه قران وبالتالي هي فعلى 96 حضرت معها فقط في الدوره اللي قبل ذلك تم استثنائها لكن هي حصلت على 96 من المدن وبعد كده مع عمار وكمان فضل أم نور برضو مميزين جدا 90.25. أخيكم جميعا أخوات مضمات الكريمة. بعد كده دورة بأكس حضر الأخير إلى مفاجة طيبة لأنك حضر الأخير صلى الله عليه وسلم. مبارك أختنا أم عمر. طبعا جزء أولى القرآن ليها جزء عامة بنجي هدفنا جزء عام الناس تحفظ جزء صوت سهلة سيارة يقدروا فيها يقدروا يستعمل رواتهم سهلة عالية. بنكمل بعد كده بقى في دورات الأخرى زي دورة سنة تانية قراءة زي الأخوات الأخرى من سنة تقريبا أولى قراءة بعد سنة وصلوا 45 ده مش رابع طيب جدا. خلصنا وبدأنا يعني كان في خطوة في أولى القرآن زي ما قلنا إن إحنا يعني إيه نبقى مع الأخوات المبتدئات لسه أخت بادئة جديد مش عارفة تحفظ القرآن إزاي أو مرآن مش عارفة تعمل يعني إيه تجويد. يعني هي هدف أولى القرآن إن إحنا ننقل نقلة وهي نقلة إن إحنا ناخد بإيدنا على أول طريق القرآن. بعد كده بقى بنبدأ نخش بقى تانية وتالتة ورابعة وهكذا نترقى بقى وترقى في التجويد وترقى في التعرف أمور دي. حفظوا هي القرآن بقى قد تبارك كاملا إضافة إلى إن هم رجعوا جزء عامة اللي هم خدوا كده في أولى القرآن زائد دراسة بعض أحكام التجويد زي التفخيم والترقيق وأحكام المادة والقصر. إن خدوا شوية تجويد وخدوا بعض المباحث جديد ورجعوا عامة اللي خدوه ورجعوا وحفظوا جديد جزء تبارك كاملة. بفضل الله كان بيحفظوا أربع أوجه وعية وخلصوها في 10 أسابيع وهو كان بيسمعوا مرتين في الأسبوع. نعم هذا الرام يعني دي دورات للأخوات رامي لو عاوز تحفيز للشباب انت معايا للاخر ان شاء الله وهقول لك نحفظ مع الشباب. ابشر يعني تقلقش ربنا يبارك فيك. طيب ربنا يبارك فيك يعني نسعد بيك جدا يا رامي ربنا يحفظك. معنا بين اخت فضل الله عز وجل على مدار 7 حلقات جزاهم الله خيرا يعني اخواتنا المعلمات العدد وطبعا المجهود شويه في الحفظ مع الاخوات اللي لسه في بدايه الطلعه الثانيه يبقى شويه اكثر يعني ايه يبقى اصعب من الناس اللي خدت فتره يعني انت نفس الاخوات اللي بيحفظوا هم في اولى قران الامر كان صعب عليهم شويه الاخوات لما استوى سنه القران نفس هو بيبقى ورابعه ان شاء الله بالله عزل في جزاهم الله خيرا اخواتنا المعلمات فضل عزل اتم معانا الحفظ النهاية 29 اخت جديدة حافظ الجزء تبارك 20 بيت في القرآن من الصدور 29 اخت يقدروا يعني يقوموا الليل يصلوا من حفظهم مش ماسكين مصحف 29 مراجعات ان شاء الله بيضا جزاهم الله خيرا اخواتنا المعلمات والله يعني الحلقه بتاخد من ساعتين لثلاثه معايا حلقه القران فيها شباب حوالي تقريبا 6 حلقات بتاخد ساعتين لثلاثه فالاخوات كمان على انشغالاتهم ومسؤولياتهم وبيوتهم فجزاهم الله خيرا مجهود كبير ان الاخت تاخد 3 ساعات تقريبا حلقه على مدار مرتين اسبوع يعني مجهود طيب جدا جزاكم الله خيرا اخواتنا المعلمات. كان معانا المعلمات الافاضل معانا 6 معلمات من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا ان المشروع درج من يعتمد عليه انا عارفين ايه افضل حاجه تخلي الانسان يحافظ على العلم اللي عنده ان اكتر حاجه تخليك تحفظ الحديث ان يميه للناس اكتر حاجة لنا نحفظ الحكم الفقهي نعلمه للناس كما يقولون زكاة العلم ايه تبليغه زكاة العلم تبليغه من الاخوات اللي 5 قرآن معلمات في 2 قرآن وهم برضو في اختنا الكريمة تحفظان المعلمة جزاكم الله خير أختنا الكريمة كانت معلمة في سنة تانية قرآن جزاكم الله خيرا والله. يعني الإنسان يكون عشان يحفظ في نفس الوقت قائم على أمر إنه يساعد غيره ويكون معلم أو بإيد غيره فجزاكم الله خير. وده طبعا على مستوى طوله من الإتقان لأن طبعا عشان تبقى معلمة فده أمر يعني له شروطه وضوابطه وهذا من فضل الله عز وجل إن هم وصلوا لهذه المرحلة من الإتقان اللي تؤهلهم إن هم يبقوا معلمين. وده الله عز وجل يا رب إن المعلمات كلهم يكونوا من الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به. وأسأل الله عز وجل يا رب أن يكونوا مع السفر الكرام. المعلمة يارا الشناوي جزاكم الله خيرا أختنا الكريمة يارا شناوي جزاكم الله خيرا أختنا الفضيلة معلمة مع إيش الحصان والرزان وأختنا الفضيلة المعلمة أصول الوصول إلى الله. ثلاثة أخ معلمات الأفاضل أصول الوصول إلى الله والأخت يارا الشناوي والأخت أم عائشة الحصان والرزان فهم كانوا معارضين في دورة سنة 5 فهم كلمات سنة تانية قرآن. أختنا المعلمة الفضيلة أم الداعية بالخير أختنا الكريمة معنا أختنا الفاضلة فخورة بنقابي جزاكم الله خيرا. أختنا الفاضلة معنا الفاضلة الكريمة فاطمة عبد الواحد جزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا عن أخواتكم. وبرضو معنا أختنا المشرف شيماء كمال برضو مشرف الدورة دي جزاكم الله خيرا أختنا شيماء كمال مجهود طيب أسأل الله عز وجل رب أن تقبل مع الفائزات إن شاء الله بإذن الله. الأول له جائزة مالية قدرها 700 جنيه والدرجة من 100 الدرجة من 100 معنا الأخت المركز الأول حصلت على 97 من 100 97.5 من 100 وهي أختنا هبة بشير هبة بشير مبارك أختنا الكريمة هبة بشير المركز الأول في دورة ثانية صلى الله. المركز الثاني معانا أختنا الكريمة الفضلة أم حبيبة أحمد حصلت على درجة 100 ولا جائزة 600 جنيه. طبعا بقى ايه من ضمن السعادة اللي بتقت في الصدور ان المعلمة تجد ان اخت من اللي بيحفظوا معاها طلعت من الاوائل. ده برضو من ضمن ايه عاجل بشرى المؤمن يعني الحاجات اللي بتدخل الصدور على الناس. طبعا هو المعلمة يعني مستوى طيب جيد الله خيرا يعني ما فيش علاقة بين الفائز والمعلمة خالص. لكن سبحان الله يعني من الامور برضو اللي بتدخل السرور في نفس الانسان ان هو يكون احد الفائزين كان معاه في الحلقة يعني. ولكن يعني الاصل ان بنحفظ القرآن للقرآن سواء طلعنا من اوائل او طلعنا من غير اوائل فالذي حفظ القرآن فاز فوزنا. طلع بقى الاول طلع الخامس طلع ترتيبه السابع نص درجتين فهو ما بين ممتاز وممتاز جدا يعني الجائزة الأولى هي حفظ. المركز الثالث الأخت الكريمة محبة العلم دعوة بت العلم والدعوة حصلت على 95.5 من 100 ولا جائزة قدرها 500 جنيه. مبارك أختنا الكريمة محبة العلم والدعوة. المركز الرابع دورة رشوة عشان عدد كبير. المركز الفضلة هناء محمد درجتها حافظ إذن الله قدرها 400 جنيه مبارك كريم اجعل من أهل القرآن واتم عليكم حفظ كريم. المركز الخامس للأخت الكريمة حصلت على 100 من 100 لها جائزة بلاد 600 جنيه وهي الأخت أميرة إبراهيم. الأخت أميرة إبراهيم حصلت على المركز الخامس، مبارك أختنا الكريمة أميرة إبراهيم. المركز الثالث أختنا أم مالك ونور، أم ونور، وحصلت على جائزة 93 من 100، ولها جائزة مالية قدرها 250 جنيه. مبارك أختنا أم مالك ونور. المركز السابع والأخير أختنا الكريمة سمر، أختنا الكريمة سمر إبراهيم، حصلت درجة 91 من 100، ولها جائزة قدرها 250 جنيه. مبارك أختنا الكريمة سمر. أسأل الله عز وجل رب أن جميعا من أهل القرآن، وأن يتم عليكم حفظ كتابه الكريم. برضو ما ننساش الدورة دي فيها حاجتين، معانا بعض الأخوات المميزات زي أختنا أم براءة وعبد الرحمن، حصلت على 90 و75، وأختنا الكريمة أم جماء أم جمانة وتميم، حصلت على 90 ونص، وأختنا الكريمة ماء إسماعيل حصلت على 90 ربع، وأختنا الكريمة أمنياتي هنا حصلت على 87 75 من 100. أخوات مميزات، أنا أرجو رب أن يجعلكم من الأوائل والمرة الجاية إن شاء الله بإذن الله، يعني فوزتم بحفظ كتاب الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. معنا في الأخوات هم كبار قدرا في مقام أمهاتنا، يعني جزاهم الله خيرا أتموا الدورة للنهاية، والسن ما يمنعش الإنسان إنه يعني يتوقف عن حفظ كتاب الله عز وجل. ما تقولش إن أنا كبرت، قول أنا النهاردة حفظت آية، لو أنا انقضى أجلي فأنا معايا آية زيادة، كل يوم أحفظ آية. فجزاهم الله خيرا أمنا صفاء صالح أتمت الدورة للنهاية، تقبل الله منها وبارك الله في وقتها وصحتها. وأختنا ماما مصطفى، اسمها كده على المنتنى ماما مصطفى، ربنا سبحانه وتعالى يا ربي يثبتكم على كده عز وجل. وأختنا الكريمة معادل ميد، أم عادل عبد الحميد، جزاكم الله خيرا أمنا كريمة. وأمنا الكريمة أم إسلام، أمنا الكريمة أم إسلام، جزاكم الله خيرا. وأختنا سهام، أمنا سهام عاصم، أسأل الله عز وجل رب أن يبارك فيكم وأن يجعلكم من أهل القرآن، وأن يبارك في أوقاتكم، وأن يتم عليكم حفظ كتابه الكريم. رفع الله قدركم وبارك الله فيكم. ما ننساش نشكر أختنا الكريمة أم المجاهد، وأختنا رحيق، وجميع الأخوات الإداريات في القرآن الكريم، جزاهم الله خيرا وتقبل الله عز وجل جهدهم، وبارك الله في أوقاتهم وأولادهم، واجعلهم الله عز وجل دوما خدام لكتابه الكريم. يعني والله مجهود كبير، وأنا يعني مقدر فعلا مدى انشغالها ومدى الاعباء اللي في حياتهم، والا يعني مظهر زرق من مخروف فضل كبير وشرف عظيم. أن نعيش هذه اللحظة. والله يعني الواحد الواحد يعني سبحان الله مش يعني ايه ما كانش متوقع ان هو ممكن يجي يوم ويبقى مشارك في عمل ده. تخيل او تخيلي الاخت اللي ماسكة التحفيظ او اللي مساهم في هذا الخير انك تيجي يوم القيامة وفي ميزانك القرآن، في ميزانك شخص مسلم كنت سبب في انه يحفظ القرآن الكريم. ممكن تكون انت ما حفظتش القرآن بس تجد في ميزانك القرآن بسبب ان انت كنت سبب في ايصال هذا الخير. ده مجهود مجهود الجميع وبركة. وأسأل الله عز وجل رب أن يعني يجعل هذا القرآن حجة لهم لا عليه، وأن يجعلهم من أهل القرآن، وأن يجعلهم ممن حفظه ووفقه الله عز وجل للعبه للعمل. ووصيهم بتقوى الله عز وجل. هم أخرين لهم جهد كبير جدا أسأل الله عز وجل يا رب أن يكافئهم منه خيرا. مجهود مجهود طيب، ولعل ما قدموه من خدمة غيرهم سهل الله عليهم به حفظ كتاب الكريم. هي أختنا شيماء كمال وأختنا سبيل المتقين، الله تعالى من عليهم وأكرمهم بأن يختموا معنا كتاب الله عز وجل. بعنا الرحلة وبها إلى الشاطئ عجل ربنا عليهم الكرم ليحرمهم فضله ونعمله في الميزان حسناته. مبرم يعني انا معذرة عني سيمفوني يعني ربنا سبحانه وتعالى ربي يتمكم هذه النعمة، وإن شاء الله بقى يعني تكملوا بقى وتشهد في مراجعة الخدمات. ومن الناس اللي انهن وجد مصر يعني هي أختنا أم مجاهد وأختنا رحيق. يعني احنا نهنيهم على هذا الأمر. هي حكاية لكن ليست كأي يعني طبعا هذا الأمر. فهذا يوم ده يوم الفرح بتاعه دي أول ثمرة اكتملت ونضجت في هذا جزاكم الله خير الجزاء. والإدارة يعني قررت مكافأة كده رمزية لخواتنا شيماء كمال والأخت سبيل المتقين، وقررت كل أخت إن شاء الله بإذن الله لها جايزة تكريمية بسيطة، هدية بسيطة عبارة عن جايزة 500 جنيه حاجة رمزية كده تكريم بسيط جدا وجهة نظري على هدية بسيطة على نادي كتاب الله عز وجل. فمبارك لهن ويعني وصل الله عز وجل رب ان اخواتنا اللي في خمسة وثانية قرآن اللي كنا بنحتفل بهم النهاردة ان شاء الله ربنا يمن عليهم ويتم عليهم الامر ويصلوا الى ان يختموا القرآن الكريم مثل اخواتنا. قلت لكم الاخت شيماء والاخت سبيل المتقين بدأوا معنا من الزهراويين، بدأوا معنا من الاول خالص ووصلوا للنهاية، فتقدروا توصلوا للنهاية زيهم وممكن توصلوا اسرع منهم. هم انشغلوا في نفس الوقت كانوا بيحفظوا فيه، كانوا مشغولين بان هم مشرفين ومعلمات في قلب التحفيظ وكانوا مضغوطين، فتقدروا كمان توصلوا وحاولوا توصلوا اسرع. ان ما قدرتوش فتوصلوا زي ما هم وصلوا في أربع سنوات ختموا كتاب الله عز وجل. في أربع سنوات ختم مع المجهود الرهيب اللي بيبذلوه في خدمة مشروع فيه. فجزاهم الله خيرا وجزاكم الله خيرا، وأسف على على الإطالة. وإن شاء الله بإذن الله موعدنا يعني إن شاء الله بإذن الله مع حفلة وحفلة وحفلة إن شاء الله في خدمة كتاب الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام. لكن ليست كأي حكاية، هي حكاية تروي الظمأ وتبسم العروس وتحكي الكثير، هي حكاية مع محكم التنزيل، تلك الجميلة اصطفاها الله لتحفظ كلماته ولتتلي كل حين، ربما كانت طغوم ولكن هو المراد، لتتعلم وتجد وتتقن تلك الكلمات وتلك الآيات لتكون نورا في دنياها ليصبح شفيعا لها. ربما هو صعب وشاق، لكن من ينكر قوله تعالى قد يسأل القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ بحور الحاسبات نقبل رأسكن وفي فؤاد عميق مكانة للخاتمة، ألا يا حاتب إني متيمة بحب الحافظات وقد رأس في فؤادي عميق مكانة للخمات، إليك تفيء أسمى الأمنيات ومنك يفيض سيل المكرمات، وكن العز موصول بقلب حوى لفظا بديع المفردات، أني ابنة الحلقات إني أكن الحب في أعماق ذاتي، لأنك تحفظين كتاب ربي وكنت من نساء التاليات.